الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. الحمد لله الذي قدر هذا اللقاء في هذا البلد طيب سعيد الذي نرجو الله تعالى أن يحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قبل الحديث عن ذكر السبيل الأمثل في دراسة علم الأصول، طلب مني أن أجيب عن سؤال يورده كثير من طلبة العلم، وهو: هل الفقيه والمفتي ومدرس الشريعة يحتاج إلى علم الأصول ويعد أمرا واجبا عليه تعلمه، أم أنه قد يصح الاستغناء عنه بوجهه؟ هذه المسألة لو أجبنا عنها من غير إقامة الحجة القاطعة عليها سوف يكون هذا الكلام غير مفيد. ولذلك السبيل الذي تعلم به درجة هذا العلم ومنزلة الحاجة إليه ستدركها إذا نظرت في متضمنات هذا العلم. ومن المعلوم أن هذا العلم يحتوي على سطرين في مضمونه. السطر الأول هو ثبوت الأدلة أو إثبات الأدلة الشرعية التي يجوز أو يجب بناء الأحكام عليها أو أخذ الأحكام منها. هذه المسألة لا تبرأ ذمة المفتي ومدرس الشريعة إلا بتحقيقها، أن تحدد الأدلة الشرعية التي ستتخذها مأخذا للأحكام الشرعية. والذي أوجب هذا القول هو أن الأدلة الشرعية التي تخرج منها الأحكام مختلف فيها، ولا يحق لك أن تفتي بشيء لا تعلم كونه دليلا شرعيا أو كونه غير ذلك. فمثلا لو فرضنا أنك من أرباب القياس من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وتفتي الناس على وفق أصول هذا المذهب، ومن جملة ما تبني عليه الأحكام ومن جملة المسائل التي تعلمها للناس فقها ما بني على أصل القياس، فيأتي إليك من لا يرى صحة هذا الأصل ويقول لك بأن هذا الأصل الذي تبني عليه الأحكام وتفتي للناس على وفقه أصل باطل. قد يكون هذا الذي يقول هذا الكلام من الظاهرية مثلا، ممن مشربه ظاهري، وقد يكون ممن أتقن علم الظاهرية فيسوق لك الأدلة على رأيه وعلى منهجه. ومما ستسمعه منه أحاديث نبوية وآيات قرآنية، وسيحتج عليك بما لا مناص لك من قبول الخضوع له، وبذلك يدخلك تحت دائرة الشرعية العلمية. لا تستطيع أن تقول بأنه احتج بأمر يمكن الانفصال عنه والانفكاك، لأن الإتيان بالأحاديث الصحيحة وبالآية القرآنية على أمر أنت تفعله وهذه الأدلة تحكم بفساده، هذا مما يوجب عليك أن تأتي بما تعتمد عليه في هذا الذي أنت فيه. من هو العلم الذي تفزع إليه لتسمع منه أو لتأخذ منه أدلة هذا الدليل؟ العلم المضمن لأدلة هذا الأصل أين تجده؟ لا سبيل إلى معرفة أدلة هذا الأصل وغير من الأصول الأخرى متقنة مبينة مرجحا فيها ما يجب أن يرجح إلا إذا كنت داريا بعلم الأصول. فإن لم تفعل هذا وأعرضت عمن أتى بهذه الأدلة واستخففت بأمره فحالك لا يخلو من أمرين: إما أن تكون ممن لا يهتم بأن يبرئ ذمته بينه وبين الله وبينه وبين خلقه، وإما أن تكون ممن استخف بهذا الاعتراض وبهذا الاستدلال. وفي كلتا الحالتين أنت لم تقف ما لك به، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به. وما هذا إلا مثال، وقد تكون مالكيا فتفتي بشد الذريعة، وقد تكون شافعيا فتوسع في الاستصحاب، قد تكون حنفيا فتأخذ بالاستحسان. ماذا تقول أمام الله إذا سألك عن هذا الأصل من أين أتيت؟ هل يمكن أن تقول بأنني اتبعت فلانا وفلانا وبهذا تبرأ ذمتك؟ أتظن أن هذا يبرئ الذمة أمام الله؟ أم تظن أنك إذا اتبعت مذهبا معينا يكفي لكي تقوم الشريعة على لسانك؟ أنت قادر على أن تبني على البرهان والحجة، ومن استطاع أن يبني على اليقين لا يجوز له أن يقلد. وأنت طالب علم، وأنت مسؤول عما تفتي به وعما تبني عليه فتوى. ولذلك فإنه لا يمكن إبراء الذمة أمام الله في باب الإفتاء وفي باب القضاء وفي باب التدريس إلا إذا كنت داريا بأن هذا الأصل الذي تبني عليه الأحكام قامت الحجج الشرعية والبراهين على أنه دليل شرعي تبنى عليه الأحكام، وأن من بنى عليه الأحكام بناه على دليل شرعي. هذا واجب. والاستخفاف بهذا الأمر والقول مثلا بأن هذا قول ضعيف، هذا الذي يكلمك حينما احتج عليك جاءك بالكتاب والسنة وأتى إليك بكلام السلف وساق إليك الأمثلة والأدلة وجاء بنقض أصولك وما تقوله، أي رجل هذه مسألة خطيرة، كيف يمكن لك أن تبني على أصل أنت لا تعلم أنه من شرعية؟ الأصل في الفقه كالحديث، لا يصح الإفتاء بالحديث إلا بعد معرفة صحته. وإذا شككت في أمرين فتوقف ولا تقدم على الجرأة في بناء الأحكام على ما فيه قرار وخطأ، هذا معروف. أضف إلى ذلك، نحن لن نتحدث عن الأدلة كلها وما قد ينتقد فيها وما، لأن هذا الكلام فيه ربما يستغرق أياما، لأن السطر الأول من علم الأصول هو ثبوت ما هو الدليل، وهذا ليس بالأمر الهين، لأن من ستلقاهم يحتجون ومن سيقولون بالمعارضة ومن سيقولون بأن هذا الكلام فاسد ليسوا ممن يقعقع لهم بالشنان، وليسوا ممن تقابل تحقيقتهم بزخرفة اللسان، وإنما ستجد قوما من أرباب النظر ومن أئمة الشريعة وممن اجمعت الأمة على صلاح دينهم وصلابة تعلقهم بربهم. ماذا تفعل إذا كنت لم تدرس علم الأصول؟ أن تجلس في مجلس ثم ترى أن فرعا ما مبني على القياس ثم تلقيه على الناس وأنت لا تعرف صحة هذا الأصل من عدمه، بل قد تتصرف فيه في البناء في الفروع المستجدة وأنت لا علم لك بأنه من دين الله وليس من دين. الأصل الفقهي كالحديث النبوي لا بد أن تتحقق من صحته. نعم في الحديث قد نستغني مثلا بما قد يذكره البخاري ومسلم، لأن الأمة أجمعت على أن ما قاله هذا نصاً أو مصححاً لا يمكن أن يقدح فيه، وهذا الإجماع كافي، وأنت إجماع عندك حجة أمام الله وهو من أصول القضية. ما في مشكلة. هذا فيما يتعلق بثبوت الأدلة، والكلام في هذا الموضوع طويل. وهب أن هذا الذي يستدل ليس من أهل القياس، ولكنه ممن يقولون نحن لن نتبع مذهبا ولن ناخذ بمنهج فقهي متقدم، ولكن سناخذ الفقه من الحديث. جيد، هذا الكلام قد يصدر من قوم يريدون أن لا يخرجوا عما أنزله. أول ما يعرض لك هو تحديد أدلتك، كيف ستحدد الأصول؟ قد يقال أنا سأخذ من الكتاب والسنة. جيد، على أن هذا الكلام سنقبله جدلا، وإن كان هذا في الحقيقة فيه مقدمة فاسدة. جاي تأخذ من الكتاب والسنة، أول ما يعرض لك في الكتاب هو القراءة الشاذة، كيف ستعمل معها؟ تسقطها؟ ما حجتك؟ تعمل بها؟ ما دليلك؟ الناس اختلفوا، فانجذب قوم إلى هذه الجهة وانجذب قوم إلى هذه الجهة. هذا هو الكتاب، كتاب فيه قراءة شدة، كيف سنتعامل مع هذا الشيء؟ هل ننزلها منزلة خبر الأحد؟ ما دليلنا بأن نلزم الخبر الأعلى؟ المزاج النفسي؟ الاستحسان بالهوى؟ هل يمكن أن يدخل في الدين هذا النوع من الترجيح؟ أن آتي للقراءة الشاذة وأقول والله القراءة الشاذة أطرحها، لا أطرح ولا أثبت، وإنما أبحث عن الشارع ماذا قال في هذا الأمر، وما هي الأمارات والمعالم التي وضعها. وهذه المعالم والأمارات أيضا لا يمكن أن يتمسك بها حتى تكون شرعية. كيف يمكن الاستغناء عن النظر في الكتاب والسنة دون أن تتحقق في هذه الجزئية وما أشبه؟ ما اختلف؟ انتقلنا إلى القراءة في اللفظ، هل ستقول بالمنطوق والمفهوم أم ستقول بالمفهوم وحده؟ أنت تريد أن تأخذ من الكتاب والسنة وتفضل، هل ستقول بالكتاب أو ستقول بالمفهوم أو لا تقول بالمفهوم؟ إذا كنت تقول بالمفهوم هل ستقول به مطلقا أو تقول به في بعض المواطن دون بعض؟ وكل هذه الأشياء الآن التي تفعلها أنت تحكم على اللفظ الشرعي وأنت تعلم خطورة هذا، فقد تحكم على المكلف في فعله بحكم شرعي فتخطئ فيكون هذا مغتفر. لكن أن تحكم على الكلمة الشرعية بالتحديد، أن تحكم عليها بهذا الوصف، فهذا افتراء على الله بالكذب ما لم يكن هذا مبني على الدليل والبرهان. تقول بالمفهوم ولا تقول بالمفهوم؟ لا سأقول بالمفهوم لأنه قال به الآخرون. الآخرون في هذا العلم لا يوجد الآخرون. أنت طالب علم، أنت مفتي، أنت من ستدرس للناس الفقه، أنت من ستقوم بالتخريج. قل لنا هذا المفهوم الذي تأخذ به كيف أخذت به؟ ما هي الأدلة الشرعية التي اعتمدت عليه حتى ستقول في دين الله تعالى بوصف خطير وهو المفهوم، وتثبت الأحكام بطريقة المفهوم؟ من أين لها؟ من أين أخذت هذا الحكم؟ من أين جئت به؟ ما هي حججه؟ ما هي أدلته؟ وإذا كنت تقول بالمفهوم مطلقا ماذا تقول في المفاهيم الضعيفة؟ ثم ماذا تقول في قضية الترتيب؟ ما تقول في قضية الترتيب؟ أنت رجل ناظر ولست عميا يتبع عالما يرتضيه أو فقيها يراه أحوط لدينه وعلمه وربه فيقول هذا سأتبعه لأنني أعلم أنه لا يفتني إلا بما اعتقد أنه الحق، ما في مشكلة. ولكن أنت طالب علم، أنت طالب علم تحمل للناس العلم الشرعي وتستطيع أن تدرس العلم لتعلم الأدلة التي أقيم عليها هذا الدليل حتى تبرئ ذمتك أمام ربك وتبني العلم على الدليل والبرهان. هذا في المفهوم. وأنت تعلم أن المفهوم يشتغل به في علم الأصول من أجل أن نعلم أولا شرعيته، هل هو شرعي أو غير شرعي، أم أن هذا المفهوم الذي نقول به في المخالفة محله براءة الذمة، أننا نقول به في مقام براءة الذمة وليس له أي وليس للفظ أي مفهوم كما يقول من يقول بها. زين، أنت تحكم على الكلمات الشرعية ولا بد لك من أصول شرعية كافية تعتمد على في هذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقول وهو عاقل لطلبته إن علم الأصول يمكن الاستغناء. هذا مستحيل، مستحيل، بل هو خطر، بل قد يعد هذا الأمر من باب التعمية ومن باب الضلال. أريد أن أبرئ ذمتي، سأذهب إلى دراسة هذا المفهوم في مواطن الاستدلال فأنظر بماذا احتجوا، بماذا احتج هؤلاء الذين يقولون بالمفهوم. سأذهب إلى كتب الأصول وأقرأ بصبر وأسمع أدلة المخالف وأسمع أدلة الموافق وأنظر في الأدلة وأسعى جهد المستطاع أن أستعمل الشرط في الشريعة وهو الإسناد. إسناد، لا كلام في الشرع إلا بالإسناد، والإسناد هو أن تسند إلى صاحب الشرع، أن تسند الحكم إلى صاحب الشريعة، الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما استخرج من ذلك بطرق البرهان. هذا هو علم شيء. قد يقول قائل والسلف هل كانوا يعلمون هذا؟ نعم، ويجب أن تعلم حقيقة ويجب عليك أن لا تنساها أبدا، وهي أن كل الأصول الظنية إنما أدخلها الصحابة إلى الشريعة، لم يدخلها أحد ولم يستطع. ولو أنك ذهبت الآن تبحث عن أي دليل ضمني، قياس، خبر الواحد، استصحاب، استحسان داخلي، لو أسد الدارع، لو ذهبت تبحث عن مأخذها لانتهى بك الأمر إلى الصحابة. وإذا أردت أن تتأكد من هذا الفعل بالتنصيص فعليك بكتاب البرهان، وانظر في المسائل الضمنية ماذا يقول، وهل كان يستدل بغير الصحابة؟ لا يسمع، لا يمكن، لا يفصل بين المتنازعين إلا الصحابة، قضاة الأصول الصحابة. قد يقول بعض الناس هذا غير موجود، كما قال سيبويه للكسائي: الأعراب بالباب. نسأل الأعراب، ننظر في هذه الكتب ونرجع إليها ونتأملها. فإن كان الصحابة هم الذين فصلوا بين المتخالفين وحققوا في المسألة وانتهى الأمر إلى أنها هم الذين أسسوا، فبها ونعمت. فإن بدا غير ذلك فننظر بأن هذا أمر فيه نظر وفيه غبش. الجويني إنما اخترت كتاب البرهان لأنه كتاب أحد كبار المتكلمين، ولكن في الأصول الفقهية لا يخرج عن رأي الصحابة، وذكر الصحابة في كتابه أكثر على ما أظن من 60 أو 70 مرة أو أكثر، هذا مضمون، فما زاد على هذا فقد يقول. ولكن في كل جزئية عرضت فيها الاختلافات كان متكأه على الصحابة. وإذا كان أحدكم يملك البرهان فليرجع إليه ولينظر صحابة، صحابي، صحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة لا يفطر عن إسناد إليهم، وما هذا إلا مثال، وإلا فالمصير دائما إلى هؤلاء القوم. هذا ولذلك فإن من قال أنا آخذ الحكم من الكتاب والسنة فبها ونعمت، كلنا حول هذا يدندن الناس جميعا، حول الكتاب والسنة يدندن الجميع، ولكن لا بد من أصول تعتمد عليها حينما تستخدم. جيد، قلنا المفهوم. لا بد أن نذكر أيضا شدة الحاجة إلى تحديد جهة الدلالة. يا فقيه، ها أنت تريد أن تصل بيت من الكتاب، حدد لنا أنواع الدلالة التي ستأخذ بها من الكتاب واستدل عليها رحمك الله، وجئنا بالبراهين واستعمل الإسناد، فإن الأصول معناها أن تثبت أصل القول وكيف وحصل أنه أصل. الدلالة كما هي مشهورة دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. جيد، إذا كنت تقول بالمطابقة ائتنا بأدلة القول، هذا دين، والدين لا بد أن يكون مسندا إلى صاحب الدين. أنت تقول بالتضمن قل لنا معتمدون. أنت تقول بالالتزام في جميع درجاتها وفي بعضها دون بعض ائتنا بالدليل. في علم الأصول لا يطلبون إلا أن تسند ما تعتمد عليه وتربطه بصاحب الشرع فقط، هذا هو المقصود في علم الأصول، لا علاقة لذلك إلا بهذا الشرع. أنت تريد أن تتحدث، اقسمنا دلالتك، هل تقول بداية الإيمان والتنبيه أم لا؟ هل تقول بداية الإشارة؟ حدودك في دلالة الإشارة ما هي؟ بين لنا ذلك واستدل عليه يرحمك الله. فأنت تريد أن تأخذ من كلام صاحب الشرع، وصاحب الشرع لابد أن لا فوضى في كلامه ولا فوضى في ضوابط الإخراج منه. إذن أعطينا التقسيم، استدل على التقسيم حتى تطمئن نفوسنا إلى أن لك أصول، ومعنى أن لك أصول أن لك أمور تستندها إلى الشريعة، ولا بد من هذا الشرط يا فتى إذا أردت أن تأخذ من الكتاب والسنة. حدد لنا ما كيف تتصرف في المسألة، إنك تأخذ بالجميع ولا ببعض، وماذا تقول للذين ينكرون دلالة الإيماء والتنبيه وهم كبار من العلماء، ماذا ستقول لهم؟ وماذا ستقول للذين ينكرون دلالة الإسلام؟ وكيف ستجيبه إذا كنت تأخذ بها؟ ما المطلوب في كل هذا؟ هو أن يبنى الدين على التحقيق والبرهان والحجة، ولا حجة في كلام كيفما كان قائله حتى يسنده إلى الدليل الشرعي أو ما يعتبره الشارع دليلا كالعقل واللغة. جاهل، تقول بأنك تريد أن تأخذ من الكتاب والسنة، ماذا تقول في الألفاظ الدالة على الأحكام؟ بعضهم يقول أكتفي باللغة، أحالها على اللغة فقدت بالاشتراك فلم ينحسن الأمر، ما في النصوص، ماذا سنعمل مثلا في العموم؟ ماذا سنعمل في الأمر والنهي؟ ما سنفعل في الأمر والنهي؟ الأمر ورد في القرآن لأكثر من 20 معنى أو مدلولا، أحلى اللفظ على الاستعمال ولكنه ليس نصا، ليس مثل البياض والسواد الذي ينحسم فيه الأمر ولا يقع فيه الاحتمال. مثلا نستعمل الهوى، نختار من عند أنفسنا، أو نختار في كل مكان بحسب ما نشتهي، أم لابد من منهج أصولي يرتبط بهذه الصيغة الخطيرة لأنها الركن الأول في الشريعة. ثم ماذا أقول للذين يقولون بأن هذا اللفظ لا يدل على الأمر وإنما يدل على الطلب، والطلب فيه مراتب؟ وماذا أقول للذين يقولون بأن هذا اللفظ فيه يستعمل في الأمر والنهي والإباحة إلى آخر ما هو حلناه على اللغة فقط بالاسم، والمضار في اللغة على الاستعمال، المعول عليه في اللغة هو الاستعمال، وعندما رجعنا إلى الاستعمال وجدوا يستعملون في معاني متعددة. ومن هنا شمر أرباب العلم عن سواعدهم يريدون أن يضعوا أصلا لهذه الصيغة، فوضعوا لها أصلا بالبرهان والحجة والدليل، وأجابوا عن الأسئلة المعارضة، وانتهى الأمر بهم للاتكاء على الصحابة. ولكن هل تعلم ما الذي فعله الصحابة في هذه الصيغة؟ كم تحفظ من دليل في هذا الباب وفي هذه الجزئية؟ لذلك فإن علم الأصول يكاد يكون فرض عين على كل طالب بلا نزاع، ومن قال بأنه سيستغني عن علم الأصول ثم يستنبط الأحكام فليأتنا بالبديل وليجيبنا عن هذه الإشكالات. أقسم كما أريد، أحمل اللفظ كما أريد، هذا دين. أتعلم ما معنى أن تحمل اللفظ على معنى أن توقع عن رب العالمين؟ أتعلم ما معنى أن تقول إن هذا اللفظ دل على كذا في كلام الله وفي أمور فيها الحلال والحرام وفيها الحدود وفيها الدماء وفيها تحليل المحرم وفيها تحليل الفروج؟ أتعلم ما معنى هذا الكلام؟ لماذا الناس ينفقون عمرهم كله في طلب هذا العلم؟ أتظن بأنهم لم يكرهوا عليه أو أنهم كانوا يأتون ذلك عن رفاهية فكرية؟ كل من ليس داعيا في الأصول بالتدقيق المطلوب إذا تكلم في اللفظ يقع له البطر من جهته، أنه لم يتقن هذه السماعة، مباحث الأقوى علم الدلالة. عندما ندرس علم الدلالة يدرسها الطلبة بفطور، ولا يعلمون خطورة هذا، ولا يعلمون أنه لو فتح أي كتاب في باب الأحكام وأراد أن يستخرج من ذلك حكما لا بد أن يصادف الحاجة إلى هذا. أعطوني أي كتاب أوتوني الآن ذرع عمدة الأحكام للأوطار نضعه هنا وننظر فيه، ولا يمكن أن نجد مكانا واحدا في النص هو وحده الذي يستدعي علم الأصول، بل كل الحديث في التركيب، في الإسناد، في العاب، في السياق، في كله يحتاج إلى علم الأصول. ثم ها أنت فتحت كتاب الحديث وأردت أن تستخرج أحكام الوضوء والصلاة، ثم عرض لك حديثان متعارضان، مثلا والأصل في أدلة الأحكام التعارض ولا يصفو من التعارض إلا ما كان قطعيا. مثلا قد تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا توضأ تمضمض واستنشق واستطر إلى آخره، ثم تجد أن الإجماع وقع على أنه لا يبطل وضوء من ترك هذا الفعل. كيف تتصرف مع هذين الدليلين اللذين هما من أدلتك باعتبارك من أهل السنة والجماعة؟ مثلا تحكم العقل، تحكم الهوى، ما دام ليس عندك أصول في المسألة، وما دمت لم تكن قد نظرت نظرا عميقا حتى تحصل على القاعدة التي يحتكم إليها في هذا الموضوع، فبلا شك أنك ستخبط. مثلا في باب الترجيح، ماذا في باب الاستنباط للعلل؟ هذا سنفعل في الاستنباط للعلل. يقول لا نحتاج لعلم الأصول. يا أخي هذه مسائل واقعية وجودية قطعية أمام عينيك، ماذا ستفعل فيها؟ أريد جوابا. أنا هذا من يحيرني، كيف يكون إنسان صاحب علم ويكون إنسان له دراية بالشريعة ثم يقول للناس بأن علم الأصول قد يتصرف في النص أو في الشرع بدونه. أمر غريب. متى تبرأ ذمتك أمام الله؟ أن ترجع إلى باب الترجيحات في هذه المسألة وتسمع إلى الأدلة الشرعية أو مرتبة بها حتى تطمئن إلى أن تقديم هذا على هذا هو الصحيح في ديننا وهو الراجح في ديننا والراجح في ديننا. فعندئذ تبرأ ذمتك، وعندئذ تكون أيها الفتى قد أتيت بما يسميه الفقهاء بدل الوسع. بدل الوسع، الشريعة فيها بدل الوسع، وليس بدل الوسع هذا درجة واحدة، وإنما هو درجات يكون لكل إنسان بحسبه. فالعامي عليه أن يبذل الوسع عند السؤال، في سؤال من يثق في دينه وأمانته ومن يعلم بأنه يحتاط في دينه وأن له دراية بالشرع وأنه لا يفتي إلا بما يرى، ماشي أن يكون يقينا يرى الرأي الفقهي الصحيح بأنه يتقي ربه في دين الله. هذا بدل الجهد للعمي. واشترط بعض العلماء في بدل الوسع للعمي أن يسأله عن الدليل، ولا يكتفي فقط بأن يثق في علمه ودينه وكذا، بل يسأله عن دليل مقاله. حقيقة لن يسرد عليه الحديث كذا ولن يقرأ القرآن لأن هذا ليس مجال عمله لعدم قدرته على استخراج المطلوب، ولكن يقول له هذا الذي أفتيتك به كتاب الله وسنة رسوله، أو هذا ما استنبطته بعدما استعملت قواعد أصول الفقه الشرعية التي أرى، والعلم عند الله بأنها الحق في هذه المسألة. شرط هذا الشرط ابن دقيق العيد، وابن حزم. ولكن في حقيقة الأمر أن العامي لا يشترط أن يخبر بالدليل لعدم قدرته على فهم مواقع الحكم منه، إلا أن يقول له نعم عندنا دليل وأفتيتك بالدليل وهذا كاف، ولكن بشرط الثقة والاحتياط. وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من العلماء الصالحين الذين نثقوا ثقة عظيمة لأنهم لا يقولون إلا بما يعتقدون أنهم لن يحاسبوا عليه، وأن يعتقدون إن حسبوا عليه فإنهم يرون أن ذمتهم قد برئت حيث اجتهدوا بقدر المجد. يتعلق الأمر الثاني بالإنسان الذي ليس بهذه المنزلة ولكنه في درجة طالب العلم. لا يمكن لطالب العلم أن يقول إن ذمتي برئت لأنني سألت الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني فأفتاني وتعصب لقوله وظن أن إليه المنتهى. هذا لا يبرئ ذمته، بل لا بد أن يبحث عن الدليل والحجة على ما أفتاه به، لأن هذا الأمر صار علما بالإسناد إلى صاحب الشرع، فقد كان من قبل مقالا فصار علما بهذا الإسناد. لا يكون علم الشخص في الدين علما إلا إذا أسنده لصاحب الشرع. في هذه الحالة يصير علم، هذا طالب. أما المجتهد أصلا الذي له النظر وله القوة وله كذا، فهذا في حقيقة الأمر لا يجوز له التقرير. وإن قلد في المنهج والنظر وطرق الاستنباط أو اتبع مذهبا معينا، فهذا لا يعني التقليد المحرم. أن الدارس لعلم الأصول أو الدارس لعلم الفقه غرضه الأعظم منه هو اكتساب مناهج النظر وطريقة البحث وكيف يصل إلى الحكم في الجزئية بالبرهان والحجة. جيد، إذن في جميع الحالات نجد علم الأصول ضروري لا مفر. وإذا قال إنسان أنا إذا اعترض عندي حديثان سأخذ ما أشاء، وهذا من باب تحكيم الهوى، ولا يعرض فقط للدارس لعلم الشريعة الأحاديث، بل يعرض الأقيسة أيضا، بل تعرض الأقيسة مثلا المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أيضا، ماذا سيفعلون لو تعرضت عنده الأقيسة؟ هذا قياس علة وهذا قياس شبه وهذا قياس دلالة وهذا قسم في الفرق على حسب ما يعرض في المسلم، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل هذا الشخص في هذه الحالة؟ يقدم ما يشاء؟ يتصرف على هواه؟ هذا كله في حساب. وهذا كله فيه عند الله تعالى أدلة وأحكام يجب أن يلتزم. ثم لا تنسى أنك ترتب في عقلك أدلة الشرع على طريقة لا تعلم هل رتبها الشرع كذلك أم رتبتها أنت. قد تجد مثلا في الشباب من يقول أنا أرى أنا أقدم رأي الصحابي على القياس. ما مشكلة أنت تقدم رأي الصحابي على القياس أو أقدم القياس على رأي الصحابي. وإذا سألناه رأي الصحابي كم فيه من أقسام؟ أقسام رأي الصحابي كم هي؟ وما هو الرأي الصحابي الذي يجمع على أنه يعتبر والذي لا يعتبر والذي تردد فيه النظر؟ ما تجد سوى أنه سمع قوما يقولون بذلك فقاله وتعصب له ويتعصب له بدون برهان ولا حجة ولا دليل. هذا أمر يجب على طلبة العلم أن يتجردوا منه، بل عليهم أن يبذلوا قصارى الجهد في إحياء هذا العلم العظيم الذي لو أننا أتقناه وعرفنا حدوده وانضبطنا بضوابطه لكانت القلوب على محبة وإخاء. لأنه المقرر في هذا الباب أن الفقيه المجتهد لا يمكن أن يرى الفقيه المجتهد الآخر مخطئا، لا يراه مخطئا من ناحية اكتساب الأجر وصحة العمل، لا يراه بل يراه بأنه لم يصب الحكم في نظره ممكن، ولكن لا يمكن أن يحكم على فعله بالسقوط أو أن فعله ليس حقا، لا يمكن. لو سألت مالك عن الشافعي في مسألة فقهية لقال لك الرجل بنى على دليل شرعي ظهر له رجحانه، وأنا بنيت على دليل ظني بدا لي رجحانه، وقد يتغير الأمر عندي غدا أو يتغير عنده غدا، فما فرض عليه وأوجبه الشرع عليه قد أتى به، كالذي صلى القبلة ولم يصلي، كالذي صلى القبلة ولم يصلي صلاته صحيحة. وما أئمة الدين إلا أمنا على دين الله، وآية أمانتهم وعلامتها الاختلاف، اختلافهم دليل على أمانتهم، لأنهم عندما رأوا أن الأدلة اقتضت النظر نظروا، وعندما رأوا أن الأدلة هدتهم إلى أمور قالوا بها فاختلفوا، ولكن هذا الاختلاف يجمعهم في قاعدة واحدة صحة العمل واكتساب الأجر. وبعض الناس يظن أن الاختلاف الفقهي هو اختلاف في الدين، بينما الاختلاف في الفقه اختلاف في الراجح من النصوص أو الأدلة التي جاءت من في الشرع، وهذا هو الاجتهاد، وهذا هو الذي كلف به المسلم. هذا أمر. إذن أمر واضح، ماذا سنفعل؟ إلى أين نتجه إذا كنا لا نريد علم الأصول؟ ماذا سنفعل؟ ما هو المعمول؟ كل هذه الأشياء تعرض أمامك بمجرد ما تتعو كتاب لتفسر القرآن أو لتفسر الحديث، يعرض لك هذا العلم. ماذا ستفعل؟ تفتح كتاب البخاري إنما الأعمال بالنيات، فيعرض لك لفظ إنما، هل يفيد الحصر أو لا يفيد الحصر؟ ويعرض لك الأعمال وتعرض لك الألف واللم، هل هي للاستغراق؟ هل هي للجنس؟ هل هي للكمال؟ هل هي للعهد الذكري؟ هل هي للعهد الذهني؟ ماذا ستفعل؟ تقول بالجميع؟ هذا لا يمكن، لا يمكن، هذا يتناقض، بعضها ينقض بعضا. تختار؟ هذه ليست فاكهة، تختار منها ما تحب وتترك ما تحب، لا يمكن. إذن فأين المطر؟ أن يكون لك أصلا في هذا، تعتمد عليه ثم تبحث عن القرين الإسرائيل، عندك أصل وعندك ما يخرج عنه، حافظ صور كما يقول، عندك أصل وعندك ما ينقل عنه، في إنما عندك أصل وتعرف ما الذي يخرج ينقل عنه، الأعمال عندك فيه الأصل في الألف واللام وتعلم ما الذي ينقل عنه، أعمال جمع هل يدل على العموم والاستغراق أم لا، عندك أصل وعندك ما ينقل عنه، وكل ذلك بعلم وبرهان وحجة. هذا هو الذي يجب عليك أن تتسلح به وأن تدخل إلى ألفاظ الشرع لتفسرها. من هو الأصولي؟ هو الذي يعرف لكل كلمة أصلها، كي يعرف كل كلمة تعرف الأصل فيها. وبالمناسبة احنا ماشي أصولي، خفيف يكتبوا الناس لك شيء الأخرى، هم الذين يحفظون لكل جزئية أصلها وأصل أصلها، وكيف بني هذا الأصل وما هي حججه، بحيث لو سألته مثلا عن الألف واللام، سألت الألف واللام الأسلوب الألف واللام أنها تكون لا تدفية ولا تدهني ولا تكون استغراق إلا بدليل، ثم يسرد عليك الأدلة والأقوال وكذا وينتهي بك إلى أن يقول وقد ترجح بهذه الأدلة كلها أن هذا هو الأصل في هذه المسألة. وما الذي ينقلك عنها؟ القرائن الحالية والقرائن المقالية والقرائن النصية والأدلة الشرعية إلى آخره. فهذا هو الذي يطلب من طلبة العلم أن يكونوا مزودين به، زودوا يكونوا مزودين به. فإذا ناقشته قل لك الأصل في هذا عند علماء المذاهب الأربعة أو عند فلان وفلان وفلان بدليل كذا وكذا هو هذا، وأنت تريد أن أترك أصلا أعطني الدليل، أعطني بالدليل، أنا عندي أصل سأبقى عليه حتى تأتيني بالدليل، عندي القرآن أتمسك بها حتى تأتيني بالناسخ، عندي العام سأتمسك بها حتى تأتيني بالمخصص، عندي المطلق سأتمسك به حتى تأتيني بالمقيد، عندي الأصل في الفاء أنها للتعقيب حتى تأتيني بالدليل، الأصل في الواو أنها لا تفيد إلا مطلق الجمع حتى تأتيني بالدليل. وهكذا يصير الرجل كل مسألة عنده فيها أصل وعنده شروط النقل الانتقال، ولا ينتقل حتى يكون الإذن قد جاءه من صاحب الشرع بالانتقال، ما يتحركش نهائيا، لن يتحرك من موقعه حتى يأتيه الدليل الذي يطلب منه أن ينتقل، ينتقل من هذا الأصل إلى أصل آخر. وهذا واجب على كل مسلم أن يتمسك به في دينه. زيد. إذن فتحصل من هذا الذي ذكرناه كله أنه من لم يدرس علم الأصول سوف يؤدي بالناس إلى التهلكة وبنفسه أصلا. والرد على العلماء، الرد على العلماء كثير في هذا العصر، رب صبي ما زال يحبو في بعض ألفاظ اللغة يطلق لسانه بعلماء المتقدمين، مالك شافعي أبو حنيفة بن أحمد فلان وفلان، هذا الكلام الذي يقال كله جاء من الجهل بالشريعة وبما أخذ، كل هذا الذي يقال في أهل المذاهب والفقهاء والعلماء الذين من أرباب الاجتهاد والنظر والتخريج والتوجيه والتعليل والاستنباط، كل هذا الذي يقال عنهم منها بسبب جهل بعلم الأصول. ولو أنك قمت برحلة طويلة في أدغال هذا العلم وذهبت في سهوله ونجوده وهبط ونزلت لوجدت أن كثيرا من الخبايا قد سترت عنك وهي سبب هذا الدم وهذا الحشد. والغريب أن يكون الذي يدرس لطلبة العلم يخطئ علماء الفقه دون أن يبين وجه نظره، وبعض الناس مولع بهذا ليظهر بأنه رجل متمكن أحسن من مالك. ماذا قال الشافعي؟ أخطأ الشافعي، والله إن الشافعي أخطأ، والله إن مالك كان يترك الحديث، والله إن فلانا أنا منذ أن قرأت كلامه أحسست بأنه خرج عن السنة. سنة من؟ سنتك أم سنة النبي؟ الأمور ليست بهذه البساطة يا فتى، المسألة تحتاج إلى تحقيق علمي دقيق، تحتاج الأمور إلى ضبط عميق لتعلم ما وراء الإكمة. لا تظن أن المسائل تبنى بهذه الطريقة العامية بالثقافة التي تروج في الأسواق أو تروج بين الناس. علوم الشريعة لها لغتها، لها مسالكها، لها خباياها، لها أسرارها، لها ضوابطها، والعقل مراقب. نساش القضية، العقل في الشريعة مراقب، ليس كالعقل في غيره، لا بد أن يكون بعيدا عن الهوى ولا بد أن يتجرد عنه. فليس العقل في النظر في الشرع كالعقل في الفلسفة أو في علم الاجتماع أو في علم النفس أو في علم الأنثروبولوجيا أو في علم الإنثروبولوجيا أو في علم، هذه مسائل دراسة يقول فيها الإنسان بالأوهام ويقول فيها الإنسان بما يشاء، ثم تصبح نظرية ثم بعد أيام تموت وهو يعلم حقا أنه لا يثق في هذه النظرية. أما هنا في هذا العلم فاعلم بأنك رأى عقلك مراقب، وأن على عقلك أن يجتنب أن يسيطر عليه الهوى، لأنه لو لم تفعل ذلك ولم تتحقق مما تقول ولم تستوجب ما يسمى بالعواقب القواعد الضابطة الضابطة النفسية الباطنية، لأن الخوف والرجاء والأمان والقصد إلى الواجب الشرعي كلها يجب أن تستصعب العقل. العقل أنا مراقب بقواعد أخلاقية نفسية خفية، وليس العقل هناك العقل في العلوم الأخرى، هنا لا بد أن تستحضر جملة من المراقبات النفسية الشرعية مع العقل تسمى القواعد الضابطة. وهذا أشار إليه كثير من العلماء في الفتوى في اختيار الفتوى. شاطبي في الموافقات في باب اختيار الاحتمالات اشترط نزع قصدي إلى الهوى في اختيار الأقوال وفي الاستدلال. العمل العقلي في باب الشريعة ليس كالعمل العقلي في غيره. كنا نكتب الجغرافيا والتاريخ ودراسة اجتماعية ودراسة أمور كثيرة في الوجود وأنت حر وتقول هذه الشجرة ربما نبتات هنا منذ كذا وكذا والظاهر أنها جاءت من بلد كذا، ما في مشكلة. ولكن هنا في باب الشريعة عندما تدخل في الاحتمالات يجب أن تتحقق من صحة ما تقول، ويجب أن يكون القلب يشتغل الرجاء الخوف الأمال القصد إلى معرفة حكم الله الوجل التأكيد تحقيق. المراقبة الباطنية بالقواعد الضابطة على العمل الدين. ومن هنا تجد والله أعلم يختم به كل كلام العلماء، يتكلم ويتكلم ويقول والظاهر وهذا ما يخرج من هذا الدواء، في الآخر يقول والله أعلم ليعلمك بأن هذا الذي يقوله منتهى علمه وأن حقيقة العلم في هذا الموضع وغيره من الله سبحانه وتعالى. لهذا البساط من القول الذي مهدنا به الكلام إلى أن علم الأصول لا يمكن الاستغناء، ومن قال بأن علم الأصول يستغنى عنه وأنني لا أحتاج إلى دراسته ولا بحثه، فأول سؤال يرد عليه ما هي أصولك في مباحث الدلالة؟ ماذا تقول في العلم؟ لماذا تخصص؟ لماذا تقيم؟ ما هي أنواع الدلالة التي تقول بها؟ ما رأيك في المفاهيم؟ ما رأيك في مفهوم الموافقة والمخالفة؟ وما هي أعدادها؟ وهل هي شرعية وغير شرعية؟ قل لنا بربك ما هو مذهبك هذه المسائل؟ إذا كان العلماء المتقدمون كلهم يشتغلون بوضع هذه الأمور وباستعمالها وبالبناء عليها، نحن نريد أن نعرف فقط ما هي هذه الأشياء التي تعتمد عليها في فقه. يلقنون الطلبة معلومات ويفرضونها عليهم وهي في الحقيقة مما جمد أذهانهم عن الإبراك. علم الأصول باش نخرجوا للمنهج ليس علم معلومات، هو علم لبناء العقول وليس لحشو العقول. هو لا يحشو العقول بالمعلومات، المعلومات تستعمل امثلة وتستعمل فقط من أجل استبصار بمواقع النظر، وبذلك فإن الضعف الفقهي ما قتله إلى الجمود على المعلومة. يكفي أن الطالب الآن يأتي وتسرد عليه ويسرد عليه الكلام ويلقن وتدخل فيه المدرسية ويلقن هذه المعلومات ثم يلوكها. فإذا قلنا له أنت تأخذ بهذا الأصل، قلنا نعم، من قال لك هذا؟ قال الشيخ، والشيخ تبارك الله عليه من علماء الدين، وراء ما كان سؤالك أنا على الشيخ. أنا ما سألتك عن الشيخ، أسألك هذا الدليل الذي عندك توجد أدلة أخرى تخالفه، لماذا أخذت به؟ في الواقع أن المقصود في علم الأصول هو إحياء النظر وبعث الاجتهاد على قدر المستطاع، هذا هو المقصود. هو علم عملي وليس علم معلومات. وبهذا الآن نذكر باختصار أن الوقت ربما زف على الانتهاء، نذكر باختصار المنهج الذي يحق اتباعه في دراسة الأصول، وهو موضع كلامنا في الأصل. دراسة الأصول يجب أن تكون على حسب المخاطبين، على حسب الدرس الأصولي يجب أن يخاط على قدر فهم المخاطب، خاطب الناس على قدر عقول. ثم بعدما يكون المخاطبون قد تمكنوا مما يجب أن يتمكنوا في البدء يغير لهم الطريق بعد ذلك إلى شيء من التعمق. كيف ذلك؟ أول ما يجب أن يشتغل به في هذا الباب هو بيان المفاهيم. ما هو علم الأصول أصلا؟ يعرف علم الأصول بأنه هو العلم الذي يقع به الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة. هذا التعريف ليس هو التعريف العملي، هذا تعريف ذاتي. نحن نسأل عن العمل، ما هو علم الأصول؟ حصر الأدلة ودراسة عوارضها، هذا هو علم الأصول. وهكذا يجب أن يرتب في الكتب، حصر الأدلة ودراسة عوارضها، معنى العوارض الأوصاف التي تحتها فقه. يستخرج منها الفقه، منها عوارض فقط للبيان فقط. وبهذا فأول ما يدرسه الدارس للطلبة هو أن يبين لهم المفاهيم. المفاهيم هي الحقائق. لماذا الحقائق؟ لماذا تكون الحقائق أهم شيء يبدأ به طالب أي علم كيفما كان؟ لأن الحقيقة هي مفتاح الأحكام وميزان الذي ينزل عند التنازل. ضروري من التدقيق في الحقائق والمفاهيم وإعادتها وتكريرها من أجل ترسيخها في عقول الطلبة. ومن الخطأ في التعليم أننا نمر على التعاريف والمفاهيم بدون اعتبار. نبدأ مثلا على تعريف التخصيص أو على تعريف التعميم أو على تعريف التقييد أو على تعريف الإطلاق، نمر عليه هكذا ونمر ولا نلبث بعد ذلك أن تختلط علينا الأمور فلا نعلم ما هو العام ولا ما هو المطلق بسبب عدم التدقيق في المصطلح ومفهومه وترسيخه في عقول الطلبة. ولذلك المفهوم هو البداية، هو البداية. الأمر الثاني في الدرس المطلوب هو موجب الاشتغال. لماذا أشتغل بهذا اللفظ؟ لماذا أشتغل؟ لماذا أدرس هذا اللفظ بالذات؟ موجب الاشتغال بالمسألة، لأنه إذا بين السبب اشتاقت نفس الدارس إلى البحث في المسألة. مثلا تقول لي علاش حنا دابا نتوما ورطتونا نشتغلوا في دراسة دراسة النسخ؟ ولماذا؟ فإذا ذكر سبب الاشتغال وموجب الاشتغال وسبب الاشتغال والذي اقتضى الاشتغال كان ذلك للطالب دفعا إلى العناية به. هذا الأمر الثاني وهو الأهم، التنزيل أو ما يسمى بالتطبيق أو ما يسمى بالعمل الإجرائي في اللغة الجديدة. نمازينا كل نهار تنسمع مصطلحات جديدة حتى تلفت الأمور. تنزيل. وطريقة التنزيل أن يكون المزج بين الأصول والفقه، هذا ما يسمى بالتنزيل، أن تمزج ما بين الفقه والأصول. ويستحسن في هذه الحالة إذا كانوا الطلبة لهم رغبة ولهم همة أن يحالوا على كتب شروح الحديث ليستخرجوا منها الأمثلة التي تكون محل الدرس والبحث. لا بأس أن يرجعوا مثلا إلى فتح الباري وغير من كتب شروح الحديث ويستخرجوا منه الأمثلة للدرس الذي سبق. وهذا الأمر فيه فائدة، الفائدة الأولى أننا أحلناهم على النظر، والفائدة الثانية الإثراء المعرفي وكثرة الأمثلة. إذا قرأنا مثلا النهي نحيلهم على أحاديث النهي، قلنا خرجوا من أحاديث النهي التي أوردها أورد في الأحاديث في باب البيوع وفي غيره، فيستخرجونها ونطلب منهم ينزلوا عليها القاعدة. وإذا كانت القاعدة متخلفة لماذا؟ فبهذا يكون الإنسان يعيش المزج بين هذا العلم وبين تنزيله. هذا ضروري فيها. هذا التطبيق بعضهم يختار أن ينزل وجعله موضوعا، موضوعا للبحث. كان يكتب مثلا آيات من القرآن، يكتب آيات من كتاب الله، ويطلب من الدارسين والباحثين في هذا العلم ما تعلموه أو بعض ما تعلموه أن ينزلوه على الآية. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مثلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وغير ذلك من الآيات التي تكون أمثلة لمثل هذا العمل. يكتب ويقال للطلبة أنتم درستم مادة الأصول وقد مرت بكم جملة من المسائل، نريد منكم أن تنزلوها على هذه الآية بطريقة صحيحة، ولكن تجيبون على الأسئلة التي ترد في هذه الجزء. مثلا السارق يبدأ بالألف واللام، ما الألف واللام؟ هل هو للاستغراق أو للعهد الذهني للعهد الذكري؟ بعض الناس يقول بأن هذا الآن في هذا العصر يقول بأن هذه الألف واللام هي للعهد وليست للاستغراق، لأن هذا الذي أمر بقطع يده إنسان مخصوص، فالقضية قضية عين وليست قضية عامة. وما الذي ينجينا من هذا؟ لا ينجي من هذا إلا علم الأصول. أنك لا تستطيع أن تقمع الناس ولا تستطيع أن تمنعهم من الكلام اليوم، ولكن تستطيع أن تهدم ما يقولون بالدليل والبرهان. هذه الطريقة جيدة، ينزل حديث ثم تنزل عليه القواعد، ثم هذه القواعد نختبر طريقة تحصيلها وكيف حصلت ولم تحصل، وإذا كانت محصلة فما درجة هذا التحصيل؟ فهذا نافع جدا. وبعد هذا يأتي اسم الفاعل سارق على مدى الإطلاق في حالة الاتصاف وفي حالة عدم الاتصاف، ثم اقطعوا، ثم أيديهما الذي فيه الإجمال، ثم نخرج، ثم نذكر الإجمال، ثم نتحدث عن حدوده وصفاته وأنواعه وأشكاله وأجوبة التي ترد عليه، ويتكرر هذا الأمر كل مرة. كما متى نعرف بأن الطالب بدأ مسألة علم الأصول تثمر في ذهنه؟ عندما نذكر له أمرا فيستدل عليه بالقاعدة، أو عندما نورد عليه حديثا فتتداعى على ذهنه جملة من الأمور الأصولية. الآن بدأ هذا الشخص، فما قالوا هذا يبدو أنه قريب من الصلاح، يبدو صلاحه بدأ ينضج، بدأت القواعد الأصولية تريد عليه، بدأ يصفر ويحمر، صالح للبيع كما في التمر. خلاصة الكلام أن هذه الأشياء تحتاج إلى عمل أكثر مما تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى إعمال القواعد وتنزيلها، لأن مشكلتنا في التعليم أننا كثير الكلام كثير التلقين، ولكننا لا نتصرف في العلوم، ما عندناش قوة التصرف، والمطلوب هو التصرف وليس الحفظ. تجد الإنسان يدرس علم البيان وعلم المنطق سنين لكنه لا يتصرف، إذا تكلم بكلام كان كل ما يقوله مخالفا لما درسه، لا يعرف فوائد تقديم الكلام، ولا يعرف حتى لو عرفها لا يستطيع أن يتصرف بها. وذلك كانت المشكلة الكبرى هو فقد الملكات مع كثرة المحفوظات، كثرة المحفوظات وفقد الملكات، مع أن المطلوب هو اكتساب الملكات وإن قلت المحفوظات. ومعنى الملكات الهيئة الراسخة في النفس التي تؤدي إلى بناء المعرفة، هي الملك. الهيئة الراسخة في النفس هيئة مكتسبة تكون راسخة في النفس تؤدي إلى إكساب المعرفة أو إنتاج المعرفة، هي الملك. وهي في كل فن بحسبه، في كل علم بحسبه. إذن فطريقة التطبيق وطريقة التنزيل وكثرة التمثيل ودفع الطلبة إلى التصرف في العلوم أحسن طريقة لإنشاء العقل المنتج، العقل الذي ينتج المعرفة، العقل الذي يستطيع أن يأتي بالشيء الجديد في مواقع معرفته. وقد أصيبت هذه العلوم بجمود شديد، وأحسن الناس من يحفظ، فإذا سألته سرد عليك منظومات وسرد عليك أقوال وسأل. لا نحتاج منها، هذه أمور وسائل، نحن نريد الغايات، نريد الغايات. المحتاج إليه في واقع الأمر هو بناء ملكة يقتدر بها على بناء القول الأصولي. ولو أنك حضرت في المجال فاستمعت إلى التقريرات الفقهية المعاصرة لاكتشفت أن هذه الصناعة مهملة، وأن الناس لا عناية لهم بها، مع أنها ضرورية في بناء القول الفقهي والقول المعرفي بلا نزاع. ما الذي جعل مشاريع الكثير من الناس المحدثين والقدماء ميتة؟ ما الذي أماتها؟ فقدت الشرعية التأصيلية. جميع هذه الأشياء التي جاء بها الحداثيون قديما وحديثا إنما ماتت لأنها فقدت الصفة التأصيلية. فلو قدر لها أنها أصلت وأسندت بالطريقة الفقهية لكانت حية ولن تموت. كثير من النظريات، كثير من المذاهب، كثير من الأشياء تنشأ ثم تموت بسبب فقدها لصفة التأصيل. إذن بالجملة أن الدرس الأصولي يجب أن يكون مبنيا على مقدار المخاطبين، هذا الصرف. الصرف الثاني أنه يجب أن يكون فيه البداية بالمفاهيم، أي حدود والتعريف. الأمر الثالث أنه لا بد فيه من التطبيق، والتطبيق أهم شيء في هذا العلم. ولا ننسى أن الدراسة الأصولية تدرس من كتب أهل الاختصاص، أهل علم الأصول، لأن المادة التي يكون فيها الشخص إماما تميز بمسألتين: نقل العقلية ونقل المعلومة. لأن تركيب الكلام إذا ركبه مثلا مثل أئمة الفنون فإنهم ليست المعلومة وحدها هي التي تنتقل، بل العقلية، لأن الكلام يكون مشحونا، وهذا معروف. الكلام يشحن بمادة هي التي تعمل عملها أكثر مما يعمله الله. الكلام يشحن بالحزن، يشحن بالاستهزاء، استهزاء طبيعة نفسية، ولكن قد تكون في اللفظ وقد تكون في الحزن. اللفظ حزين حتى إنك إذا قرأته شعرت بالحزن. والكلام قد يكون فيه الدقة في التعقل فيتأثر به العقل، وهذا هو الغرض من دراسة كتب أرباب الفنون والعلم. إذن إذا اجتمعت هذه الشروط التي ذكرناها بداية مع الناس على قدر ما يفهمون ومش معهم طريقة البدء بالمفاهيم لتأصيلها وإرادة ما تيسر من المسائل وتطبيق واختيار كتب الأئمة الذين هم يحمل كلامهم المعرفة والعقلية. ولذلك تجد أن الشخص قد يكون متمرسا في فن بسبب صحبته لإنسانين معروف بهذا الشيء، وهنا تكمن خطورة من شرب قلبه من شيء إذا تكلم ولو كان إلحادا أو كفرا أو شيئا من هذا. فمن شرب قلبه من شيء كلامه يكون خطيرا، أن ما في القلب يستحيل إلى الله، فليست النائحة المستأجرة بالتكلة. لذلك في كثير من الشعر تجد أن ما من إنسان قرأه إلا ويؤثر في قلبه بهذا السبب، لكن يختار للكتب أرباب هذه الطبيعة لهذه الغاية. هذا ما تيسر ذكره، ولكم إن شاء الله سبحانه وتعالى مطلق حرية في السؤال والناقض والنظار وما ترون، وما حقيقة لكم مطلق الحرية في أن تقولوا في هذا العلم ما ترونه وما قد يدور على بالكم نقد أو ضعف أو ما شابه ذلك، لنشترك في فهم الحقيقة ونتحاور حولها إن شاء الله تعالى. وكل هذا من أجل الوصول إلى شيء مثمر ومفيد، وهذا هو الغرض. والغرض الأعظم من هذا هو أننا نريد أن نرى شبابا بنيت عقولهم بنية أصولية. ليش؟ لبناء الفروع هذا أمر مطلوب وهو الأصل، ولكن هناك أمر آخر، أن العقلية الأصولية يصعب أن تستغل في الباطل، صعب جدا، لا يمكن أن يحال الإنسان على هذا العلم مدة ثم يأتيه إنسان بالبهرجة أو ما يسمى الآن بهذه الأفكار التي تروج دون أن يكون قادرا على تفكيكها. ثم غرضنا الآخر من هذا العلم أننا نريد علوما جديدة تبنى على وفقه. قد يكون هذا أمرا شوية فيها نوع من الأمل العظيم، ولكن الظاهر أن هذا العلم يصلح أن يكون مثالا لعلوم أخرى تنشأ، لأن الزمان يستدعي أن تنشأ، وهذا هو المقصود بالاهتمام بهذا العلم بوجه آخر. وفي هذا الشباب خير كثير، قد سمعنا ورأينا وسمعنا آراءهم وأفكارهم، وفيهم خير كثير، وهذه المسألة ليست ببعيدة عنهم بإذن الله تعالى، وهذا هو المطلوب. صلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.